أبو جعفر من البصرة يقول هل يجوز مخالفة الخيرة؟ لا تحرم مخالفة الخيرة. واحد طلعت الخيرة مزينة، أخذ خيرة في أمر متردد به متحير، أخذ خيرة به طلعت الخيرة مزينة، يجوز مخالفة الخيرة؟ نعم يجوز مخالفة الخيرة، مو حرام، لكن ينبغي العمل بموجب الخيرة. نعم ينبغي العمل بموجبها، لكن إذا خالفها هاي المخالفة مو حرام عليه.